فمثلا عندك الصنعاني يميل الى الظاهريه ويتابع ابن حزم كثيرا في ترجيحاته ومستدلالاته. نيل الاوطار من جهه استنباطه وايراد الادله واستعمال اصول الفقه تجد انه يحقق في ذلك، ولعدم تحقيقه وقع في مشكلات، لعدم قوه تحقيقه وقع في مشكلات في بعض المسائل. لكن في التخريج في الرجال في الاسانيد اذا حكم وليس محققا في علم الحديث، فانما هو ناقل ينقل في الغالب عن غيره او ينقل ما بدا له. فاذا في منهجيتك في قراءه كتب الحديث يعني شروح كتب الاحاديث ينبغي بل يجب ان تعرف فن المؤلف. فن المؤلف ما هو؟ هل هذا المؤلف شرح وفنه الرجال والاسانيد؟ شرح وفنه الفقه؟ شرح وفنه الاصول؟ شرح وفنه الاعتقاد؟ فاذا عرفت منهجه وعرفت فنه الذي يحققه، شرح وفنه اللغه، عرفت ميزه هذا الكتاب وكيف تجعله في مرحليات القراءه. اما ان يظن ان كل شرح من احاديث ففيه كل الصواب فهذا ليس كذلك كما هو معلوم. لهذا تجد ان بعض الخلاف يكون في كتب الفقه اقوى منه في بعض شروح الاحاديث. لما؟ لانه يكون المؤلف في شرح الحديث لم يحقق المساله ويعتني بها كما اعتنى بها شارح الفقه كالنووي في المجموع او الحافظ ابن قدامه في المغني او ابن حزم الى اخره. ايضا من المنهجيه المتقرره في كتب الحديث ولا نطيل عليكم به هذا، ان كتب الاحاديث يعني شروح الاحاديث الكبيره الا ان تسلم من غلط في العقيده، وسبب ذلك ليس راجعا الى قصور او الى بدعه في مؤلفيها، بل كلهم حريصون على السنه، لكنه راجع الى عدم الاطلاع على ما في الباب من الاثار والسنن تاره، وراجع تاره اخرى الى عدم الاطلاع على كلام المحققين في هذه المساله. فربما وقع منهم من بعضهم كلمات قبيحه في حق بعض الصحابه، وهذا لا شك انه لا يسوء ان يقبله طالب العلم على اطلاقه، بل تعرف ان شروح الاحاديث فيها سنين كثير وصواب كثير وفيها ايضا بعض الغلط. يعني مثلا هل يجوز ان يقر في شرح من شرح الاحاديث لعن معاويه؟ لا يجوز. هل يجوز ان يقر في شرح من شرح الاحاديث وصف عمر رضي الله عنه المسكين؟ اين يقع هذا المسكين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال بعض الشراح؟ هل يتهم عمر رضي الله عنه بإحداث بدعة التراويح كما في بعض الشروح؟ هل نجعل بعض الشروح مقبولة لأنها شرح حديث لأجل مؤلفها وجلالته وإمامته إلى آخر ذلك ونقبل كل ما فيها؟ الصواب لا. الصواب الكامل ليس إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان صوابه أكثر من أهل العلم فهو الحري بالثناء، هو الحري بالإجلال، لأنه اجتهد في أن يكون صوابه أكثر. وهذه المسائل راجعة عند كثيرين من مسألة الاستنباط والاجتهاد. ومن القواعد المقررة عند الفقهاء أن العالم لا يتبع لذلته وكذلك لا يتبع على ذلته. قال بعض العلماء جعل الله جل وعلا لكل عالم غلقا إما في قول أو في فعل، ويعلم الناس أنه غلط في هذا حتى لا يرتفع عالم إلى مرتبة النبوة. لا يمكن أن يعتقد في أحد أنه على الصواب التام،